أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الله تعالى في سورة البقرة كما قرأنا في الركعة الثانية من الصلاة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. من أعظم الآيات التي مدح الله جل جلاله فيها نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما ذلك وكيف ذلك وما سبب ذلك؟ وصلنا أحبتي في الله في الأسبوع الماضي، سفه نفسه يعني من السفاهة، سفيه. الذي يترك ملة إبراهيم هو السفيه، والذكي الفطن هو الذي يلتزم ملة إبراهيم. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى الوقت الذي تزوج فيه إبراهيم عليه السلام بهاجر عليها السلام، وقلنا أن هاجر عليها السلام هي أمة مصرية أهداها ملك مصر لسارة عليها السلام. متى؟ ها؟ سافروا عن مصر. شو صار معهم بمصر؟ قلنا المرة الماضية طلعت قصته فشفوش فاضي، شاف بس عنده صفات الولاية، مد إيده عليها فتجملت يده، فقال لها أعدك بأن لا أقترب منك، فادع الله تعالى لي. فدعت الله تعالى فعادت يده كما كانت سليمة. رجع مد ثاني مرة، نفس الشيء صار معه، قال له ادعي لي، دعت له. رجع مد ثالث مرة أمجمت إيده، ففعلا دعت له، نزل إيده وقال لا أستطيع أن أقربك. حماها الله جل جلاله. طبعا كان بهذا الوقت سيدنا إبراهيم عليه السلام قاعد بالدعاء والصلاة، معروف وصل على حدود مكة، عرف الملك بوصولهم، بعت جنود ياخذوا منه سارة، فقال له بتقولي لهم إنك أنت أختي منك زوجتي، لأنه إذا عرفوا إنك زوجتي بياخذوك وأنا أجلس في الصلاة وفي الدعاء. خلص مع الملك، قال له هذه هدية لك هاجر. فهاجر عليه السلام قلنا أنها مصرية، ومن ولد هاجر كان إسماعيل عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خيرة، استوصوا بأهل مصر خيرة فإن لهم نسبا ورحمة. فكان أهل مصر هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، إخوة هاجر. وقلنا أن سارة عليه السلام عندما رجعت مع هاجر، وكان سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم عليه السلام يصلي، فسألها هو بالصلاة، سألها ماذا حدث، فأخبرته، فقال نهاجر إلى فلسطين، فلا أمكث في بلد يكون فيه ملك ظالم كهذا الملك. وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام لفلسطين، وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان عمره في ذلك الوقت ما يقارب 90 سنة تقريبا، شرف على المئة، والسيدة سارة عليه السلام كذلك كانت كبيرة. طبعا يا إخواني في الله قصة إبراهيم طويلة، ويمكن البعض يقول إنه شو 90 سنة، يعني خلونا شوي منطقيين، عم تحكيني 90 سنة واحد مقضي سفر من فلسطين لمصر للعراق لفلسطين لمصر بعدين لمكة، هلأ بدي يروح ويجي على فلسطين ويروح، شو 90 سنة وعم بروح لا في سيارة ولا في موتسيك ولا في شيء يروح ويجي فيه. لابد أن نعلم إخواني في الله أن ذلك الزمان مختلف عن هذا الزمن، وأن أعمارهم لم تكن كأعمارنا، الأعمار مختلفة. سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد نوح بسنوات، وهو قريب من حقبة نوح عليه السلام. إذا سيدنا نوح عليه السلام كان زمن دعوته بس 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، قديش عاش بس الوقت اللي دعا فيه إلى الله. بعدين عندك بعد الدعوة إجت الطوفان، وبعد الطوفان هلق قومه، وبعد قومه بقي فيهم سنوات طويلة علمهم ثم مات بعدها، فألاف سنين عاش سيدنا نوح عليه السلام. فتسعين سنة مش 90 سنة زي هلأ 91 سنة، هلأ 90 سنة الله يعينه بكم، أما 90 سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ما زال شاب، لأنه في امرأة كما ورد في الأثر كانت في زمن نوح عليه السلام في ذلك الزمن، فمر بها رجل من الحكماء فوجدها في مقبرة تبكي على قبر، فقال لها يا أمة الله لم تبكين؟ فقالت إن ولدي مات وهو شاب صغير. فقال كم عمره؟ فقالت 500 عام. صغير حرام، شاب شو بعده صغير 500 سنة. فقال لها هذا الحكيم احمد الله تعالى، فإنه سيأتي أمة، ستأتي أمة في آخر الزمان، أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، أعمار أمته ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. قالت 60 70، والله لو عشت ذلك الزمن لقضيتها سجدة واحدة. شو 60 70 سنة؟ هي ابن عمره 500 سنة، الله أعلم كم 1000 سنة عمره كان. 60 70 سنة؟ لا والله بدي سجدة واحدة وخلص، شو بدي أعمل بالحياة؟ ونحن شايفين 60 70 سنة حياة طويلة، نسأل الله السلامة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام وصل على فلسطين ومعه هلأ 2 نساء، بس وحدة الثانية منا زوجته، أما خادمة. فسيدة سارة عليه السلام سبحان الله بعد سنوات طويلة وما كان يجي أولاد، وسيدنا إبراهيم صبر صبر طويل، فقالت سارة عليه السلام يا إبراهيم إني أهديتك هاجر، هي خادمة لإلي، ولكن هذه هدية لك. شو يعني هدية إلي؟ يعني زوجي تاني. فتزوجها وعسى أن يرزقك الله تعالى منها الولد. فسيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج بهاجر عليه السلام، وبعد فترة قصيرة مباشرة حملت هاجر عليه السلام. طبعا هون إخواني في الله سيدة سارة بلشت تضرب أخماس الأسداس، حبلت هلأ 90 سنة أنا عايشة معه وما فيش أولاد، بس بقيت ساكتي. بس سيدنا إبراهيم بلش يحس عليها، بتغيرها يا سارة شو القصة؟ لا لا ما في شيء. بعد 9 شهور خلفت هاجر، أول ما خلفت هاجر نزل إسماعيل، الله سماه غلام حليم، كان صاحب حلم، كان إسماعيل عليه السلام جميل. في قصة بحياة الصحابة إن شاء الله شنهار نراغن، هي قرأناها بالخروج كنا خرجين 3 أيام قرأناها. فبهذه القصة تذكر أن آدم عليه السلام، والقصة رجالها ثقات يعني صحيحة، تذكر أن آدم عليه السلام طلب من ربه جل جلاله أن يريه صور الأنبياء والرسل من نسله، فأنزل الله جل جلاله له صحائف مرسوم فيها صور الأنبياء، وما زالت هذه الصور موجودة إلى زماننا الحالي، يقال أنها موجودة في الفاتيكان في روما، لأن الذي كان يملكها كما نقل ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم في زمن أبي بكر، الذي كان يملكها المقوقس ملك الروم، وذلك الملك توارث ما يملك من ملك إلى ملك، وهم أخفوا ذلك قصدا، لأن الناس والبشر لو علموا ذلك لآمنوا جميعا بالله جل جلاله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما رأوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا والله هذا نبينا. مهم شو موضوعنا؟ موضوعنا أنه بوحدة من الصور مر معنا سيدنا إسماعيل، مشاك فعلى ما أذكر أنه سيدنا إسماعيل عليه السلام كان أبيض اللون وكان جميلا، أمه مصرية وأبوه شو؟ ها؟ وين يعني؟ عراقي، فأبوه عراقي وأمه مصرية، فطلع سيدنا إسماعيل جميل. أول ما شافه سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل عليه السلام تعلق قلبه به. صح 90 سنة مش زي 90 سنة عنا، بس بالنهاية 90 سنة بالنهاية صار له متزوج سنين طويلة ولسه ما إجا الولد، وفجأة جاء الولد. فبدأ سيدنا إسماعيل عليه السلام يلعب سيدنا إبراهيم عليه السلام يلعب سيدنا إسماعيل ويحمله ويقبله ويطعمه، وهذا الكلام على مرأة ومسمع من سارة. وطبيعي إذا يعني ولد له أم فبدك تكون قريب من الولد، بدك تكون قريب من الأم، بدك ترضعه وتقعده وتأيمه وتطعميه وتشربه وتنيمه، فكان يقترب دائما من هاجر عليه السلام. وطبيعة الرجل أن الحب بينه وبين زوجته يزداد كلما جاء الولد وكلما جاءت الذرية، فالله جل جلاله جعل الألفة والمحبة بالفطرة بين الرجل والمرأة تزداد كلما صار بينهم الذرية وغير ذلك. فسارة عليه السلام ازداد عندها الغيرة، فصارت تلحق بهاجر كلما ذهبت وكلما أتت، كل ما تروح كل ما تجي لحقتها وماشي وراها، حتى أن إبراهيم عليه السلام لاحظ ذلك، فقال لهاجر عليه السلام تلبسي الغطاء الطويل. بلاد كانت كلها رمل، وكانت المرأة إذا مشت رؤية أثرها في الأرض، فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال لهاجر تلبس عباية طويلة، بس تمشي العباية الطويلة اللي بتجي من وراك تمسح الأثار، فإذا إجت سارة لتفتش عليك ما بتلاقيك، حتى يخفف سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني حدية الغيرة بين النساء. حتى أن سارة عليه السلام وصلت لمرحلة ما استطاعت أن تتحمل ذلك، فطلبت من إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر ويأخذ إسماعيل إلى مكان بعيد، عاش يتحمل، أنت زوجة نبي تربيتي عند نبي، شو قصتك؟ قال هذه فطرة فطر الله تعالى النساء عليها، وهي فطرة الغيرة. فقالت لإبراهيم عليه السلام تأخذ هاجر وإسماعيل وبتشوف لك منطقة بعيدة تأخذهم وبتروح معهم. فأوحى الله جل جلاله إلى إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة المكرمة، رتب أموره ضبضب أغراضه وأخذ هاجر عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وسافر معهم إلى مكة. السفر من وين لوين؟ من فلسطين إلى مكة. طبعا يا إخواني مكة في ذلك الزمن لم يكن فيها أحد، مكة في ذلك الزمن كان الجن كما أثر وروي الجن يخاف أن يمكث فيها ليلا. شو مكة؟ جبال، وديان، صحاري سوداء، ليس فيها بشر ولا نبت ولا حيوان ولا إنس ولا جن ولا أحد. يا ربي أنا مظبوط بدي أخذ هاجر وإسماعيل بس مش على مكة، هم نخدهم على منطقة حد فلسطين، إذا سارة غارت نخدهم على منطقة بعيدة. ولكن قدر الله جل جلاله لإبراهيم عليه السلام أن يبتليه ويمتحنه، فكان ذلك امتحان عظيم لإبراهيم عليه السلام. فسيدنا إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر وأخذ إسماعيل وسافر بهما. أوحى الله جل جلاله لإبراهيم أن يضع هاجر وإسماعيل في مكان البيت الآن، يعني عند الكعبة، ولم تكن كعبة. فوصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى مكة ووضع هاجر ومعها الرضيع إسماعيل. وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام قد أخذ معه جرابا من تمر، جرة تمر من جلد ألبشوية التمر، وأخذ معه جرة من ماء، حط جرة الماء حط جرة التمر، وقال لهاجر تبقين في هذا المكان ومعك التمر ومعك الماء. طبعا يا إخواني في الله، السيدة هاجر في كل الطريق ما عارف شيء، ما عارف أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام حيتركها هي وإسماعيل للرضيع ويمشي، بتوقع زوجة أخذها بدها تسافر مع زوجها من مكان للمكان، بس مطمئن لأن الرجال معي. المرأة مهما حدث طالما أن زوجها معها فتشعر بطمأنينة وبسكينة. ولكن عندما تركها ومشى، فالسيدة هاجر قلت له بس وين رايح؟ إبراهيم يا إبراهيم، ما عادش رد عليها، مش هيك بيمزحوا إبراهيم، أكيد مش مزحة هاي، يا إبراهيم ما عم برد، يا إبراهيم ما عم برد، يا إبراهيم ما عادش رد. سيدة هاجر عليه السلام كان صار له سنوات مع إبراهيم عليه السلام، وقبل هاي السنوات وين كانت عايشة؟ بمصر، ومصر ما في إسلام كان. ولكن شوفوا يا إخواني في الله أن الداعي إلى الله والمسلم الحقيقي يؤثر بمن يعيش معه ولو لسنوات قليلة. السيدة هاجر أقل القليل عاشت له مع سيدنا إبراهيم 3-4 سنين، لسافر هو وياها على فلسطين وقعد معه بفلسطين وحبلت لسنة وخلفت لسنة، يعني 2-3 سنين أقل شيء عاشت مع إبراهيم. 2-3 سنين لازم مرة تأثر فيك، لأن تجد الرجل ملتزم من أهل الدين ومن أهل المسجد وصار له 20 سنة متزوج المرأة بعدها بالحجاب، صار له 30 سنة متزوج الإمرأة وبعدها ما بتصلي، 20-30 سنة هو وزوجته وما زالت بنفس المستوى الديني، هذا إذا ما المستوى الدين عنده. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر بقيت معه 3-4 سنين، 3-4 سنين كانت هاجر تغير عنده مستوى الإيمان. الدليل فورا استحضرت وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا. مش معقول، مش معقول أنت تعمل هيك فينا، مش خلق نبي، مش صفات نبي يترك مرته وابنه. ففي الرواية أن إبراهيم عليه السلام ما التفت إليها ولكنه أومأ برأسه نعم، أشار أي نعم. فهنا يا إخواني في الله تظهر صفة المرأة الصالحة التي تربت عند النبي إبراهيم عليه السلام، فقالت عليه السلام اذهب فلن يضيعنا الله. يا إخواني في الله أين هذا اليقين الآن في نسائنا؟ وين؟ واحد من الإخوة حدثنا عن قصة سمعها في مصر يمكن أو في بلد بلدان، أحد الإخوة كانوا دائما الإخوة الأحباب يزروه ويشكلوا له الخروج 3 أيام، كل ما يزروه ويشكلوا له الخروج يقول له إن المرأة ما بتقبل، المرأة ما بتنام لحالها بالبيت، المرأة بدها إياني يكون معها بالبيت، المرأة بتقول بستوحش بالبيت لحالك، المرأة المرأة المرأة المرأة. قدر الله تعالى بعد سنوات مات، وبتقدير الله عز وجل وفاته كان في الليل في نص الليل، اتصلت بالناس فلان مات، اجوا الناس على السريع شافوه فقالوا الآن ما فينا نعمل شيء ولا فينا ظهره من البيت أصلا، فالآن بس بتغطيه وخليه في المكان اللي هو فيه، وعند صلاة الفجر إن شاء الله بننزل على المسجد بنشوف الشيخ وبنشوف الشباب المسجد وبنطلع وبنشوف شو الطريقة المناسبة اللي نعملها مع زوجك. شو قلت لنا؟ لا شو مالك زوجك؟ لا يا أنا يا هو بالبيت، لزوجك كل حياتك ما قبل يتحرك لحظة من البيت ولا سنتي ما يطلع من البيت يقول مرتي ومرتي ومرتي ومرتي، ويعمل يعني بزوجك بس كم ساعة، فأنا حياته كرمالك، فأنا عمره وشبابه كرمالك، أنفق كل ماله عليك بس اصبر عليه كم ساعة هو ميت. المستحيل أنا طالع معكم من البيت لزوجك. قال لا فقال من سمع هذا القصة كان يزور الله أكبر. هذا من ضيع عمره من أجل المخلوق ضيع عمر الخالق، كيف يكون حاله عند الموت؟ لذلك احرص على أرضاء الله عز وجل، ما تحرص على أرضاء المخلوق. إذا أرضيت الخالق فالله تعالى يرضى، وإذا أرضيت المخلوق بسخط الخالق فالله يسخط والمخلوق ما حيرضى. أما إذا أرضيت الخالق بسخط المخلوق فسيرضى الخالق ويرضى المخلوق في يوم من الأيام. لذلك عود زوجتك أن تتيقن بالله وتتعلق بالله. قلت له اذهب، لما مقعد ببيت لحالة وبشقة ومسكر عليه وخرج 4 شهور، لا ما مقعده في حد جيرانه وحد أمه وبيه وإخواته ورفقاته، لا ما مقعده بمنطقة في حواليه ناس، ما مقعده بصحراء جن ما فيها، إنس ما فيها، بشر ما فيها، حيوانات، جبال تصفر مظلمة من شدة الظلام موحشة ليس فيها أحد. شو هاليقين اللي تعلمته هاجر بسنتين؟ وشو اليقين اللي تعلمته مرتك معك بسنتين ثلاثة؟ إلك تعرف هذه الإمرأة أو متزوجها سنة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ بالله عليك كم من رجل، كم من رجل أنا سمعت وأنتم سمعتم ما بينزل بصل الفجر بس لأنه مرته بتخاف، ما مستعد ينزل صل الفجر لأنه مرته بتقول له ما بقدر أنزل، خاصة هلأ شتي وما شتي وأحوال ورعد وبر وبعرف، خليك بالبيت يعني نصل الفجر، لا خليك أمرك يا وزارة الداخلية، صدر الأمر فينا نخالف؟ وين طالع 3 أيام مع الشباب؟ شو 3 أيام؟ هو أنا شو بدي أعمل لحالي؟ أنت وأنت وأنت وأنت. طيب أمرك يا شيخ، سمحنا والله ما قدرناش، وزارة الداخلية ما سمحت. والله يا إخواني أغلب بالله ما رحم الله أغلب من شكل له للخروج واعتذر عن الخروج السبب المرأة، إلا من رحم الله طبعا. بالمقابل حتى لا نبخس الناس أشياءهم وما نكون سلبيين، والله أناس صرنا نتشاور بس كيف نهدى عواطف المرأة. جاء واحد قال بالشورى مرة، قال أنا زوجتي أصرت أن أخرج سنة، فعند ما حط حاله بالشورى المشايخ فصلوا له ما في خروج سنة، تخرج 4 شهور بس. رجع على البيت التقى مع زوجته قلت له أنا ناطر الفصل، شوف فصلوا المشايخ، قال لا 4 شهور. فبقول فرط بالبكاء، فرطت بالبكاء. ليش؟ قال كنت أتمنى أن الله جل جلاله يكرمني بصبر سنة، الله ولا مش عمل لها إذا بتتح منه سنة. خبرونا أحد المشايخ دكتور وسام من فرنسا، قال جماعة خرجت في سبيل الله من فرنسا إلى البرازيل 4 شهور من الرجال، فبعد ما خرج هذا الكلام من ما يقارب 15 سنة، كانت البرازيل فيها ارتداد، حركة ارتداد عجيبة، الآن بفضل الله عز وجل بدأت الناس ترجع لله عز وجل. فالمهم بقول وصلوا للبرازيل خرجوا 4 شهور، عادت الناس بفضل الله عز وجل بالعشرات والمئات إلى الله عز وجل وبدأت التوبة وإلى غير ذلك. انتهت 4 شهور أهل البرازيل بالبكاء بالنحيب، مشان الله خليكم عنا خليكم عنا طولوا. فالمشايخ فصلين لا تبقى الجماعة الخارج 4 شهور أكثر من 4 شهور إلا بإذن الزوجة، هذا فصل سيدنا عمر. شو فصل المشايخ؟ سيدنا عمر أرسل لا تبقى الجيوش أكثر من 4 أشهر إلا بإذن الزوجة، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان مرة يمشي في الليل فسمع حفصة، سمع امرأة في الليل تنادي في بيتها وتنشد أبياتا من الشعر فتقول اسود أو طال هذا الليل واسود جانبه وليس لي حبيب ألاعبه ولولا الله أخشاه وأخافه لاهتزت من هذا السرير جوانبه. فسيدنا عمر أرسل مباشرة لحفصة رضي الله عنها زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم وابنته، فقال لها كم تصبر المرأة على فراق زوجها، كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ فأرسلت رضي الله تعالى عنها فقالت 4 أشهر، وفي رواية 6 أشهر. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى قادة الجيوش لا يبقى جيش أكثر من 4 أشهر إلا بإذن النساء أو الزوجة. فبعثوا رسالة للشورى في مركز فرنسا، فالشيخ وسام قرأ الرسالة فقالوا أرسلوا الرسالة إلى زوجات الجماعة الخارجة. وزوجات الجماعة الخارجة شو يا إخواني؟ شو؟ فرنسيين، فرنسيات أصلهم نصرانيات، دخلوا في الإسلام ولا واحد منهم تحكي اللغة العربية. أربع رجال كانوا أو خمس رجال. فوصلت الرسالة من المشايخ، فوحدة منهم جمعت النساء عنده في البيت وقدمت الرسالة أمام النساء وقالت: أزواجنا يخبرون أنهم خرجوا في البرازيل، وأن خروجهم كان يعني فيه أثرا عظيما، وأن النساء عادت إلى الله والرجال عادت إلى الله وبدأت التوبة وعادت يعني إلى آخره، ويطلبن منا الإذن. فبخبر الدكتور وسام اتفقوا على صيغة وأرسلوا رسالة إلى الدكتور وسام في فرنسا كاتبين بالرسالة: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله تعالى منكم جهودكم وخروجكم إلى غير ذلك. ثم قلنا: وماذا علينا، اسمعوا يا إخواني وأخواتي، وماذا علينا لو أخذنا من جيوب أعمارنا بعض الأشهر والأيام نقدمها في سبيل الله نلقاها يوم القيامة مع أزواجنا في الجنة؟ فهذا إذن مفتوح من نسائكم أن تخرجوا ما شئتم في بلاد البرازيل حتى تقيموا جهد الدين والأعمال المقامية في المساجد هناك. هذا الأصل يا إخواني في الله. الأصل عشرتك مع زوجتك، مش والله صرت تعرف تطبخ الحمد لله، ثلاث سنين علمت الطبخ، ثلاث سنين الله وكيلك بإيد فوق راسه اللي علمتها، هيك سنجي طاق تمشي البيت، هيك بيشتغل، هيك بتضبي، هيك بتغسلي، هيك بتكوي، هيك بتمسحي، هيك بتنشري. أما هذا اليهودي نفس الشيء بيعمل، والمسيح نفس الشيء بيعمل، النصراني وفلان وعلان نفس الشيء. أنت شو تميزت عن غيرك؟ شو علمت الزوجة؟ أين الزوجات يا أخواني في الله الآن التي هي تقول لزوجها: قم نزل على الشغل، نزل على شغلك الحقيقي. أي شغل؟ هذاك لعب، هذاك لعب. واحد مرة خبرنا وحدة من النساء سألوها، كانت خارجة في سبيل الله: زوجك شو بيشتغل؟ قلت لهم: داعي إلى الله. قالوا: لا لا، شو بيشتغل شو بيشتغل؟ قلت لهم: داعي إلى الله. قالوا: لا أصلا، شو بنشتغل بالدنيا؟ قلت لهم: أصلكم شو بيلعب؟ قالوا: شو بيلعب؟ قالت: الله تعالى يقول: إنما الحياة الدنيا لعب. بيلعب حداد. تلعب يلعب حداد. ما شاء الله. طيب شو بيشتغل؟ أبي يشتغل داعي إلى الله. هذا الفهم، هذا الفهم الحقيقي اللي ربى زوجته على هذا الأمر. يقول له: نزل على شغلك المضبوط، تجي لآخر الليل الساعة 10 بالليل من الدنيا، وين شغلك للمسجد؟ وين تقديمك لمقامك؟ وين تفريغك بين المغرب والعشاء؟ وين جولاتك وزياراتك؟ وين تضحيتك؟ شو مطلوب منك للدين؟ شو علمت الدين؟ شو علمت ولادك الدين؟ شو سمعت اليوم في المسجد؟ شو التعليم اللي سمعته؟ شو جهدك؟ شو حركتك؟ وين تضحيتي أنا وياك؟ هذا الذي لابد أن تتعلمه كل امرأة، وتعلمها يكون من زوجها. فقالت هاجر عليها السلام: اذهب فلن يضيعنا الله. روح، هذا اليقين. بدي كمل أنا بس لأنه استحضرت القصة، صارت معي في الهند. خليني أقولكم، هي خرجت في الثاني تشكيل في الهند مع رجل يمني بالهند، بس خرجنا كل 40 يوم أو 30 يوم بشكلون تشكيل بشكله في الناس، خرجنا مع كتير ناس من عدة دول. فواحد من اللي خرجت معهم كان معي بالمجموعة اللي خرجت فيها من اليمن، ومبين عليه رجل فقير فقير فقير فقير فقير. بالخروج في سبيل الله بيصير في ألفة ومحبة قوية جدا بين الجماعة، حتى أنه اللي بتشوفه أول مرة من بلد آخر، والله العظيم بتطلع من 40 يوم أو 20 يوم أو 30 يوم، والله ما بدك تتركه، بتودعه بوداع وبتبكي بكاء أشد من وداعك وبكائك بس ودعت مرتك وولادك. فالمهم بعدك فترة وصار في ألفة ومحبة بينه وبينه، فبالليل حطينا الفرش بدنا ننام في المسجد، فسألته: أنت شو تشتغل؟ فقال لي: أنا شيخ ببيع خضرة عربي من حضر موت من اليمن، نسأل الله أن يكون مع إخواننا في اليمن وأن يفرج عنهم مع جميع إخواننا المسلمين في كل العالم. فقلت له: سبحان الله، يعني كيف استطعتك تجمع حق التذكرة والفيزا ومصاريف الخروج أربع شهور، يعني لهم بدهم مصروف، والتكت من اليمن يعني للهند لا يقل عن 700-800 دولار، وهذا خروج في سبيل الله بالمال وبالنفس، بمالك وبنفسك، ما في حدا بيعطيك مال، فكيف استطعت تجمع هذا المال؟ واللي بيبيع خضرة يعني أوضاعه على قده، أن جاي يطلع مصروف ومصروف بيته ومصروف مرته وولاده. فأقول: يا شيخ أكرمني الله تعالى بزوجة صالحة، صاحبة خلق وصاحبة دين وصاحبة يقين، وكنت كل يوم أقيم معها التعليم في البيت، وبعد التعليم نتذاكر بالصفات، وكانت زوجتي تحب أن تسمع وأن تتكلم عن صفة اليقين، وكنا دائما نسمع من مشايخنا بعد الصفات وتذاكر بصفات الصحابة لابد أن نقيم التشكيل، أشكل زوجتي وهي تشكلني، أشكل بعضنا البعض. وكنت دائما أقول لها يعني أريد منك أن دعاء أن يوفقني الله جل جلاله للأسافر يعني خروج في سبيل الله لوقت طويل. فيقول في مرة من المرات كنت في المسجد عندنا في المقام، إجت جماعة من باكستان خارج عندنا في المسجد، فبقول فقام أحد المبينين وتكلم في عظمة الله عز وجل وتكلم في اليقين كلام قوي جدا، وبعد الكلام شكل 4 شهور مباشرة وتكلم في اليقين، لا تنظر للجيب انظر إلى الغيب، إذا قدمت أمر الله الله لن يضيعك، الله يعطيك، الله كذا. فيقول فعزمت من قلبي، والمبين قال اعزموا من قلوبكم والله إن صدقتم الله صدقكم الله. فيقول فعزمت من قلبي، قلت يا رب عزمت بنية صادقة من قلبي أن أخرج في سبيلك 4 شهور. فبقول عدت للبيت، كتبوا اسمي مع الجماعة، حددوا وقت الجماعة، عينوا أمير على الجماعة، جمعوا الباسبورات، قدمون على السفارة الباكستانية، قدموا على الفيز، وحان اقترب وقت الخروج وماش مخبر بعد زوجتي وما فيش مال، وأقول يا رب لن تضيعني. حتى جاءت زوجتي مرة، دخلت الغرفة وجدتني جالس أبكي رافع يدي بالدعاء وأبكي بكاء شديد، فجلست معي وبعد ما سألتني وأصرت علي قال القصة 1 2 3 4 قصة هيك هيك هيك، قال فبكت وقامت للخزانة، فتحت الخزانة وأخذت مجمع للمال أجي ووضعته بين يدي، قلت له شو هذا؟ قلت له كلام عم بيحكيني يا إلي مباشرة، قلت له من ما يقارب 4 شهور بس جلسنا مرة في التعليم وأنت استعديت أن تخرج 4 أشهر. بعد ما ذهبت في اليوم الثاني أرسلت الابن الصغير للدكان واشترى أجي، وكان كل يوم هو شو بطلع غلي بعد ما يبيع خضرة يعطيها لزوجته، شو بدك أنت تجيب غرض أو بعت الأولاد يجيبه. فبتقول كنت كل يوم يمشي من حاجات الخاصة ما اشتريون أو حاجات الأولاد مبلغ بسيط وسقطه بقلب الأجي، وقول يا رب بارك فيه حتى توفق زوجي يخرج في سبيلك، وأنا أصبر على بعض الجوع في الدنيا وبعض قلة العيش في الدنيا، ولكن يا ربي تكرمنا بالجنان يوم القيامة. فيقول فتحنا الأجة عددت المال، يقسم بالله يقول والله سعر التذكرة مع الفيزا مع مصاريف الخروج مع ما يكفي زوجتي وأولادي 4 أشهر. يقول قدر الله تعالى لي وسافرت وأنا ذا أسافر. فيا إخواني في الله، فعلا النبي عليه الصلاة والسلام بس قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، جنة إن وفقك الله تعالى بزوجة صالحة، وإن وفقك أو ابتلاك بزوجة طالحة وغير صالحة فوالله الحياة تكون كالجحيم، وإن كنت تعيش في قصر وعندك كل أمتعة الدنيا. سيدنا إبراهيم قال نعم، وصل على صخرة تخبى وراء الصخرة حتى ما تشوفه هاجر ولا إسماعيل، وصار يطلع عليهم وراء الصخرة قلبه عم يتفطر، قلبه عم يبكي، مرته اللي جابت له الولد الذي يحبها التي يحبها، وابنه اللي إجابة على 90 سنة يحطهم بوادي ما في معهم حدا. ساعتها رفع إيديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كيف عند بيتك المحرم؟ ما كانش في كعبة، كيف عند بيتك المحرم؟ قال العلماء الكعبة أول من بناها الملائكة، ثم أعاد بناءها آدم عليه السلام، ثم عاد بناءها بنو آدم عليه السلام، وما زالت الكعبة تبنى وتهدم حتى رفعها إبراهيم من القواعد التي بينها الله تعالى له فقال جل جلاله كما قرأنا في الصلاة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل رفعوا القواعد التي وضعتها الملائكة ووضعها آدم عليه السلام. فكان يعلم إبراهيم عليه السلام أن هذا موضع البيت، بس ما كان في حدا، كان البيت مهدوم ولم يكن في ذلك الوادي أحد. فقال جل جلاله: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سيدنا إبراهيم قلبه عم يتفطر، شو قال له ربه؟ قال لربنا تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يا رب أنت عارف بقلبي، أنت عارف قلبي كيف يتفطر بكاء وألما على فراق إسماعيل وعلى فراق هاجر. تعلم يا ربنا كم صعب علي أن أترك زوجتي، كم صعب علي أن أترك ولدي. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل جلاله رأى هذا الابتلاء ورأى صبر إبراهيم عليه السلام. هاجر إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين، عاش سيدنا إبراهيم عليه السلام بفلسطين بعض السنوات، بعدين حن قلبه إلى هاجر وإسماعيل. بهذا الوقت يا أخواني في الله كان إسماعيل عليه السلام كبر. كيف كبر؟ باختصار بتعرفوا القصة، بعد ما مشى وتركته وما رحقته وما بكيت بلش تأكل من التمر بكل راحة، ها صاحب اليقين، رزقي مقسوم، رزق مقسوم. بعت لي اليوم واحد سؤال، قال لي: شيخ بيشتغل ببنك ولكن ما بيشتغل بالربا مباشرة، بيشتغل موظف بالبنك بس بشيخ منه بالربا. يا أخواني في الله جاوبته طبعا، والجواب لنا جميعا، رزقنا مقسوم. إياك تفكر إنك بتاخد الرزق أو بزيد الرزق بالمحرم. العمل في البنك بكل أنواعه ما بيجوز، ما بصح، لا يصح أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وإياك تظن إنه رزقك ما بيأتي إلا بالحرام، رزقك مقسوم. هاجر عليه السلام ما عاد تاكل وبكل طمأنينة، يعني طب ما قوم فتش اعمل شيء، لا خلص يمشي الحال. خلصت التمرات، خلصت الميات، جاع الولد، جاع الولد، أمر الله علي إني أسعى، قم بالسبب، بس قلبي مطمئن إنه حيجي. معروف سعيها بين الصفا والمروة الذي يسعى فيه الناس الآن في العمرة وفي الحج، سعيهم بين الصفا والمروة سنة أمنا هاجر عليها السلام. وبعدما سعت سمعت جبريل عليه السلام ضرب الأرض بطرف جناحه، فقال عليه الصلاة والسلام: زمزم ضربة جبريل، زمزم ضربة جبريل. ضرب جبريل عليه السلام الأرض بطرف جناحه فخرج من الأرض ماء. فعندما جاءت هاجر عليه السلام ونزلت إلى الماء ونظرت إلى الماء، خافت أمنا رضي الله تعالى عنها أن يذهب الماء، فجعلت حوله مجموعة من التراب وصارت تقول له: زم زم، يجتمع الماء حتى لا يذهب، لأنه هي فيش مع غير هذه يعني الفرصة أن تشرب الماء. فقالت: زم زم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمنا هاجر، رحم الله أمنا هاجر، لولا قالت للماء زم زم في معنى الحديث لكان نهرا معينا إلى قيام الساعة، لسالت الماء من زمزم من مكة وكان نهرا معينا، ولكن كان بئرا، فزمزم بئر قائم إلى ذلك الزمان وسيبقى قائما إلى قيام الساعة، ذلك الماء المبارك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. أبو ذر رضي الله عنه بس راح على مكة متخفي حتى يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بقي أسبوع يشرب من ماء زمزم، فيقول: فسمنت وحملت اللحم. أسبوع عم يشرب زمزم نصح وسمن، قصة صحيحة، نصح على ماء زمزم. إحنا الآن ما في عنا يقين، زمزم لما شرب له، يقول عليه الصلاة والسلام: كم من مريض وكم من مبتلى شفي بشربه لماء زمزم باليقين. فسيدة هاجر عليها السلام بدأت تشرب من ماء زمزم ويدر اللبن من ثديها وترضع إسماعيل عليه السلام. بتلك البلاد هي ممرأ بين الشام واليمن، يعني بمر القوافل بتروح وبتجي. فمرت قافلة اسمها قبيلة جرهم، وهذه القبيلة عربية، عربية الأصل من اليمن. وطبعا يا إخواني في الله، الطيور في الصحراء أين تنزل؟ على الماء. فتاني يوم طلعت الطيور، طارت ورأت من بعيد الماء، والماء عندما تضرب فيه الشمس له أشعة خاصة، سراب مثل السراب، لون السراب. فنظرت الطيور للماء فجاءت وبدأت تحوم في السماء. وكانت القبائل إذا سافرت في الصحراء نظرت إلى السماء، فأي مكان وجدت فيه طيور تذهب لذلك المكان حتى ترى الماء وتشرب الماء، لأنه بالصحراء ما فيش سبب للعيش إلا الماء، فتبحث عن الماء، والمكان اللي بتشوف فيه الماء تنزل فيه وتشرب فيه الماء. فذهبت قبيلة جرهم إلى المكان الذي وجدت فيه الطيور، فإذا بهذه القبيلة تجد امرأة وتجد بنت، تجد ابن ولد. استغربوا، شو شيء عجيب، يعني امرأة مع ولد وفي ماء. فأجوا بدون يأخذوا الماء، قلت لهم هاجر هذا الماء لي، ما بحق لكم تأخذوا منه. شو المطلوب؟ المطلوب أن تشتروا هذا الماء. تشتروا الماء من بيعكم ماء. كانت أمنا هاجر عندها فكرة تجارة، فكانت تبيع وتشتري، فبعتهم الماء وأقاموا عندها وطلبت منهم أن يربوا إسماعيل وأن يعلموه اللغة العربية. ففعلا أقامت قبيلة جرهم في تلك المنطقة، وبدأ الماء ينتشر ويكثر، ووجدوا أن الماء لا يجف، لأن عادة القبائل إذا انتقلوا من مكان لمكان كان ينزلوا في المكان أيام أو أشهر، فإذا انتهى الماء انتقلوا لمكان آخر، فلقوا أنه ما عم ينتهي الماء وبعده عم ينبع من زمزم. فثبتوا مكانهم وبدأوا بالزراعة، فبدأوا يزرعوا وحولوا وادي مكة إلى مكان سكني، فصارت مكة مكان سكني يسكن فيه الناس، وبدأت تأتي إليه كل قبيلة تروح وتجي تشوف في مكان للطيور، فصاروا يمروا على مكة، وكل ما مروا على مكة ينزلوا عنده البضاعة وبعدين يشتروا البضاعة وينزلوا البضاعة ويشتروا البضاعة، حتى بعد سنوات صارت مكة فعلا مكة منطقة سكنية، وبدأ فيها البنيان والعمار وغير ذلك. مهم بعد بعض السنوات بمر سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنه حن لابنه، صار ابنه 3-4 سنين 5 سنين عمره، 6 سنين 7 الله أعلم باختلاف الروايات. المهم يعني صار ولد شاب 7-8 سنين. وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام من فلسطين بعد هالسنوات اللي مضت ومش شايف ابنه، والتقى بزوجته والتقى بابنه وعانقوا وقبلوا وجلس معهم، وكيف قضيت هذه السنوات يا إسماعيل، وكيف قضيت هذه السنوات يا هاجر، وحكيت له القصة وشو صار معهم وشو راح وشو إجوا، ونام أول ليلة، من أول ليلة لأن في الصبح ونكمل حياتنا مع هالمرأة والأولاد. وإذا به يرى في المنام أنه أخذ إسماعيل وأخذ السكين وذبحه، وفعلا انذبح معه بالمنام. وكان يعلم إبراهيم عليه السلام أن رؤيا الأنبياء حق، وأن النبي إذا رأى الرؤيا فهي وحي من الله جل جلاله له، أن يجب عليك أن تطبق ما رأيت. يا الله يا الله، أول ليلة بعدني يا ربي، الامتحان الأول قلت لي بعدهم عنك من فلسطين، بعدتهم، حطهم بمكة حطيتهم، اتركهم هو وأمه لحالهم تركتهم 5-6 سنين 7 سنين ما تشوفهم، ما شفتهم، أول ما جيت بدي شوفهم، أول ما عدت مع ابني اللي صار لسنين مش شايفه، يا ربي بتخليني أشوف بالمنام إنه عم يذبحه. كل هذا يا إخواني في الله كان عند إبراهيم عليه السلام. كل هذا لا يهمني إلا أن تكون راضي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ما عندي مشكلة. طبعا قلب إبراهيم عم بيحترق، قلب إبراهيم عم يتفطر، ولكن يعلم أنه ابتلاء وامتحان. مبسوط يا إبراهيم؟ كتير مبسوط، مبسوط فيه لإسماعيل، إجاك بعد 90 سنة، صار عمره 6 سنين، حيصير عندك ولد. وكأنه يا إبراهيم دخل حب إسماعيل في قلبك، وكأنه يا إبراهيم حب إسماعيل صار في قلبك زائد. يا إبراهيم اذبح هذا الحب، ما اذبح إبراهيم، ما اذبح إسماعيل. ما المقصود يذبح إسماعيل؟ ربنا ما بده يذبح إسماعيل، اذبح هذا الحب. ممنوع يكون في قلبك حب غير حب الله، فأنت الخليل، أنت من تخلل حبي بقلبك، أنت أحببتني يا إبراهيم وقدمتني على كل شيء، أرني كيف تقدم حبي على حب أي أحد ولو كان ابنك. أي منهم؟ أم نشوف أم أخده بعده عن أمه، أمه يعني قد ما كانت ولية وصالحة وتقية وورعة، بس مش بيقول لها أحب ابنك كمان، بعده عن هاجر وأخده على جنب. قال له يا ابني إني أرى في المنام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مين عم بيشاور؟ قد ايه عمره؟ 6-7 سنين. بالله عليكم يا اخواني في الله، ولد ما شاف ابوه ابدا، لانه بس تركوا ابراهيم كان اسماعيل ايش؟ رضيع، يعني واعي، يعني بيعرفه ما بيعرفه. تخيل ولد خلفته امه وابوه سافر، بعد 7 سنين دق الباب، فتح ابنه الباب، قام طلع ابوه وهجم عليه. الولد عم بيقول له انت مين؟ قال له انا ابوك، انا ابوك، كنت مسافر، انت ما بتعرفني بس انا بعرفك. كيف يسلم عليه؟ عادي حبيبي، مش ولا مره شايفه، ما في حراره، ما في حب، ما في شوق، 7 سنين ما بيعرف عنه شيء. قعد اهلا وسهلا فيك، ناموا. تاني يوم قال له بابا حبيبي بدي اذبحك. شو انت تعرف عليك؟ انا ولا بعرفك، ولا لا بي ولا بعرفك ولا بيشوفني ولا. هذا الجواب الطبيعي المنطقي، ليه انت ربيتني لتذبحني؟ ليه انا بعرفك تذبحني؟ ليه انت صرفت علي لتذبحني؟ شو عطيني انت؟ ليش من مالك؟ وشو عطيني من وقتك؟ تركني وانا وامي رمينا بقلب صحراء وقعد لي فلسطين، اخي شو اللي بدي اذبحك؟ فيا اخواني في الله، هذا المنطق، هذا العقل، هذا المشاهدات بتقول هيك. للذي يمشي بفعل المشاهدات وبالسنن الكونية، أما الذي يمشي بالسنن الإلهية، أما الذي يمشي بأمر الملك جل جلاله والذي يقدم أمر الله، والله الله يبدل له السنن، والله يبدل له النواميس، والله يبدل له الكون. فالله تعالى يعامله بالموعودات لا بالمشاهدات. المشاهدات بتقول إنه ابنك يا إبراهيم حيصرخ بوجهك وحيقول لك لا تذبحني ولا أذبحك، ولا تقرب علي ولا أقرب عليك، لا بعرفك ولا تعرفني، ولكن يا إبراهيم سترى جوابا وتسمع جوابا من ابنك، لن تسمعه ولن يسمعه أب، لن يسمعه أب على وجه الأرض إلا أنت يا إبراهيم. ليش؟ لأني شفت قلبك شو صار فيه بس خرجت وتركته، شفت قلبك شو صار فيه بس مشيت على فلسطين وتركت أمه وتركته، وكيف قلبك عم بيتفطر وانت رافع ايديك وعم بتقولي إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا ينسى؟ والله ربنا لا ينسى يا اخواني. لو بعد 6 سنين وما كان ربك نسيا، انت طلع ايديك وقول له يا رب انا احب هذا الامر، يا رب تركته من اجلك، فت على الفيسبوك شفت شو عندي نساء بنات حذفتن، وقلبك عم بقول يا رب انا احب ان يكونوا عندي واتكلم معهم، ولكن يا ربي من اجلك تركتهم. فوت على تليفونك شوفي عندك اغاني، شوفي عندك موسيقى، شوفي عندك صور، شوفي عندك فيديوهات، شوفي عندك ارقام بنات احذفهم، وقلبك عم بقول له يا رب انك تعلم ما اخفي وما اعلن. بتعرف يا ربي انه قلبي وعقلي عم بقول لي مين لهالامور، بس يا ربي من اجلك تركتهم. في عندك شيء من الربا في مالك تخرجه، تخرج بعض الأموال من البنوك، أموالك اللي حاططها بالربا تخرجها، وتقول له يا ربي أنت بتعرف أنه قلبي عم بقول أنه أخذ هذه الفوائد، ولكن من أجلك يا ربي تعلم ما نخفي وما نعلن، تركتها من أجلك. ربنا بينساها؟ والله ما بينساها. وما كان ربك نسيا، والله لا ينسى لك ذلك، ويعوضك على ذلك مرات ومرات، ولكن قد يكون مباشرة وقد يكون بعد سنوات، حتى يمتحن ربك جل جلاله إيمانك. فربنا تعالى قال له اسمع يا إبراهيم الجواب، اسمع الجواب، حتسمع جواب ما بحياتك سامعه ولا بي بالدنيا سامع هالجواب. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. الشيخ الله أمرك مباشرة بدون اعتراض يا إسماعيل، بدون ما تتأفأف. لا مش بس هيك، وأنا بقول لك كما كمان يبي زيادة، شوف لك بتحط عليك تياب فوق تيابك لأنه أمي حرم مسكيني ما عندها غيري وهي ربتني برموش عيونها، فيا بي مش مناسب تذبحني ويجي الدم على تيابك وتشوفهم أمي، فيا بي البس عليك تياب حتى أمي ما تشوف الدم، ويا بي حد الشفرة منيح حتى ما يلين قلبك ويحن قلبك أنت عم تذبحني وتعصي ربك، ويا بي إذا ذبحتني حط خدي على الأرض، حط وجهي على الأرض، حط عيوني على الأرض حتى ما تجي عيني بعينك، ويلين قلبك وتبعد السكين وتعصي أمر ربك جل جلاله. شو هالبر، شو هالبر يا إخواني في الله. من الذي يربي أولادنا إن طبقنا أمر الله؟ الله جل جلاله. حدثني مرة أحد الإخوة، كنت عم شك أحد طلبة العلم شيخ هو صاحبي، فقلت له طلع لك كم يوم معنا في سبيل الله، قال لي شوف هذا كله أنتم اللي عم تجنوا عم تخرجوا في سبيل الله، حتشوفوا بكرة بأولادكم، بكرة أولادكم حيضيعوا تركوهم بالبيوت. قال لي أنا هذا الوقت كله بقضي مع أولادي في البيت. الكلام ما يقرب 10 سنوات، من فترة قليلة رأيته، قال لي شيخ في مجال تأخذ ابنك تأخذ ابني تخرجوا معكم في سبيل الله؟ قلت له ليه؟ قال لي والله يعني ما عم يسمع من الكلام ولا عم بيصلي ولا عم بيعمل شيء، في مجال تخرجوا معكم؟ قلت له مع أساس أنت قاعد معه ما شاء الله صار لك 10 سنين عم تربي، وين هالنتيجة؟ قال لي شيخ الله يغفر لنا خلاص خذوه معكم. نحن منظون يا إخواني في الله، أنا بربي ابني، أنا بربي ابني وأنا بدير بالي على بيتي، أنا أتحرك في سبيل الله، مين بدي كفلي أولادي ومرتي؟ مين اللي كفل يا إخواني في الله؟ ابن إبراهيم عليه السلام، الله جل جلاله. صار الوقت. فيا إخواني وأحبابي، هذا من أعظم الدروس الذي نتعلمه من إبراهيم عليه السلام. بعدين شو عمل سيدنا إبراهيم، كيف أخذ إسماعيل، وكيف حاول أن يذبحه، وماذا أكرمه الله جل جلاله. إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى نكمل الأسبوع القادم. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.